بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في المجلس 73 من مدرسة الرب المنبع، وما باب من أبواب التي لها تطبيقات كثيرة سواء في الواقع أو ما ذكره فقهاؤنا رحمه الله مما يدخل في المبيع أو لا يدخل. والآن الدرس اليوم خفيف بإذن الله عز وجل، وإن كان يعني كثير التفريعات، فإذا كان يناسب أن نقدم مقدمة باب تحفيز هممنا وتذكير قلوبنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا شك أن أعظم موعظة موعظة القرآن قد جاءتكم موعظة من ربكم. استوقفتني اليوم آخر آيات سورة هود التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر، وكان من أعظمها التوجيهات التي جاءت في سياق المنارات التي تعين الإنسان على الهداية والثبات في هذا الدين، كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. هذا كانوا 5 أو 6 منارات في آخر السورة، فاستقم كما أمرت. لاحظ استقامة، أن تمشي على ما يريد الله عز وجل منك. قل آمنت بالله ثم استقم، قال كما أمرت. فليست الاستقامة كما يريد هوى الإنسان أو كما يريد المجتمع أو كما يريد ضغط الواقع أو كما يريد فلان أو فلان، إنما فاستقم كما أمرت. وقد للبعض يدخل عليه الشيطان مدخل، وهذا كنت أقرأ في فتاوى ابن تيمية في الجزء الثامن، وذكر من مداخل الشيطان حتى على الصالحين أنه قد يفتح الله له في باب التيسير، يعني قد يكون من طبعه الرفق والتيسير. قال فيدخل عليه الشيطان من ذلك فيترك كثير من العزائم. دخل عليه الشيطان بوابة التيسير ويسر الشريعة، وهذا موجود كثير في الواقع. أو العكس، أحيانا يدخل عليه الشيطان من باب التشدد ومن باب أخذ العزائم، قال فيقع في خلل كبير في الرفق بمن يجب عليه الرفق، فلا يرفق أحدا بأهله، لا يرفق بوالديه وأرحمهما كما ربه صغيرا، لا يرفق بمن يدعوه، لأنه دخل على الشيطان من هذا الباب. فالله قال فاستقم كما أمرت ولا تطغى. وذاك عجبني كلام معاوية رضي الله عنه، قال الإسراف في أي أمر لا بد أن يكون معه حكمة، يعني لا بد يكون فيه تفريط في حق. فقال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لأن الإنسان قد يستقيم، هذا تلحظه أحيانا من بعض الصالحين أول ما يهتدي قد يحصل عنده شيء من، لأنه عنده جاهلية قديمة ويحاول أن يعوض هذه الجاهلية بالإقبال على الله عز وجل، لكن قد يتشدد. قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا الذين ظلموا. هذه المنارة الثانية، إن حذر الله عز وجل من الركون إلى الظالمين، فكيف بمودتهم؟ ركون عمل قلبي، المودة عمل قلبي لكن أكثر وضعها. فكيف بمن يخاصم عنهم ولا تكن للخائنين خصيما، كيف بمن يتخذهم بطانة. ثم قال سبحانه وتعالى آمرا بأعظم أمر وهو الصلاة، قال وأقم الصلاة النهار الثالثة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولاحظ أن الصلاة مرتبطة بأوقاتك من أول ما تستيقظ إلى أن تنام، فرضها ونفلها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وهنا قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، فسر ابن مثلا العلماء رحمه الله قال طرفي النهار يعني ظهر وعصر، طيب والفجر كذلك هي أول النهار، وزلفا من الليل قالوا المغرب والعشاء، ويدخل في ذلك هو قيام الليل مثلا، لأنها تزدلف بها إلى الله عز وجل، فما تقرب عبد بشيء أحب إليه ما فرضه الله عز وجل، ثم يتقرب الله بنوافل حتى يحبه. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظ ذكر هذه المنارة العظيمة منارات الهداية، أن طبيعة الإنسان مهما كان في هذا الطريق أنه يقع منه الخطأ والذنب والسيئات، فيحتاج أن يكفر هذا ويمحو بالحسنات. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من أعظم الوصايا أن يؤدي حق الله، اتق الله حيثما كنت، وحق نفسه، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن، حق العباد حق الخلق. لاحظ قال إن الحسنة يذهب إلى السيئات، تذهب معاقبة بها وتذهب شؤمها، لأن المعاصي لها شؤم. فقال إن الحسنات يذهبن السيئات. والعلماء يقول هنا جنس الحسنات تذهب جنس السيئات، وأعظم الحسنات التوبة الاستغفار الصلاة. وذلك من وقف في البخاري أن صحابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه حرقة الذنب، قال إني كنت في طرف المدينة وأصبت من امرأة غير أني لم أمسها، هل لي كفارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا أي العصر؟ قال نعم. فتلى عليه قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حتى قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الوصية قال وأعظم الحسنات الماحية ما كان من جنس السيئات، ما كان من جنس السيئات. بمعنى الإنسان إذا كانت مثل معصيته من جانب التقصير في حق والديه فينبغي أن يجتهد في برهم وكمال برهم، إذا كانت شغالي في أمر زوجته قصر معها يعوضها، طيب وهكذا. طيب أبرز يعني الموقف يحصل الكثير الصلاة، مثلا تجد بعض أحيانا قد يعني يقصر في صلاة الفجر مثلا، فأحيانا بعضنا في ذلك اليوم تجد أن يفرط في الصلاة كلها، يقول يعني بدأ من بدايتها كما يقول العام مشغول نطين طينها خربانة خربها، مع أن الله عز وجل قال إن الحسنات تذهب السيئات، فينبغي أن تكثر من الحسنات سواء من فرضها ونفلها حتى تعوض وتذهب أثر تلك السيئة التي حصلت في أول النهار. ذلك ذكر ذلك. واصبر، لاحظ أن هذا الطريق يحتاج إلى الصبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله عز وجل، وصبر على أقدار الله عز وجل، وصبر على رمي الدعوة، كما كان الأنبياء يوصون بالصبر، واصبر نفسك واصبر كما صبر العزيز من الرسل. وقصة نوح 950 سنة يذكرها الرجل في ثلاث أوجه في سورة هود، ثم يقول فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا أعظم درس دعوي استفاد من هذه القصة. ثم ذكر رجل حاجة الأمة والمجتمع إلى المعروف المنكر، وهو النهي عن السوء. فلولا كان المقرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا ممن أنجيناهم واتبع الذين ظلموا ما عُتِفَ به وكانوا مجرمين. نبدأ أيها الإخوة، نسأل الله أن يشرح صدورنا ويزيننا بزينة الإيمان وأن هداة المهتدين، ببيع الأصول والثمار. الضابط التي يرجع إليها هذا الباب، باب الأصول والثمار، المؤلف سيعرف الأصول أن مثل البيت الدار ونحو ذلك، وسيعرف الثمار وهو معروفة بما يأخذ من الشجر والنخل ونحوها. فمراد الفقهاء رحمه الله في هذا الباب الحديث ما يتبع المبيع إذا بيع وما لا يتبع. فيمكن أن يقول أن يحدد المحدد في هذا بما يدخل المبيع وما لا يدخل، يعرف بالنص أن ينص أحد الطرفين ما يسمى الشرط. فأبيعك شيخ منادر هذا الجوال وأقول معه الشاحن، معنوا في عرف الناس أن المستعمل ليس معه شاحن، لكن قل معه الشاحن كم تشتري؟ تقول لي 1500 ريال. فالآن نصيت. أو أبيعك هذه السيارة ومعها عربة، معها كفرات جنوط جدد مثلا أو بشكل معين. فإذا يعرف بالنص أي بالشرطي، فإذا نص عليه خرجنا من النزاع أصلا، سواء نص عليه البائع أنه يدخل أو نص أنه لا يدخل. كان يقول ترى بيعك هذه السيارة بس شوف الجنوط هذه أنا بركبها، ترى لا تدخل أبشيلها. اللوحة مثل بعض الناس يجي يعني واحد فاح سيارة من فترة من قريبنا، قلت ما شاء الله اللوحة مميزة، يعني قال اللوحة لم أشتريها 200,000 ريال، هي اللوحة. السيارة اشتريتها ديزل وموديل قديم 20,000 ريال، اللوحة يعني 200,000 ريال. طيب فقد يرص يقول البائع ترى أنا بيعك هذه السيارة بدون اللوحة، فإذا نص خاص سواء نص بدخولها أو نص بخروجها تدخل أو لا تدخل بحسب النص. طيب ما الأمر الثاني؟ يقدم ما يرص. فما المرجع في هذا الشيء عبد الرحمن؟ هذا يحصل كثير في القضاء إذا لم يرص، فنرجع إلى عرف الناس. فالمرجع في كل شيء المتخصص من الخبرة فيه وإلى عرف الناس، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا يكثر. فأسألكم أنتم أهل العرف، مثلا سيارة جديدة ما الذي يدخل فيها عادة في عرف الناس في الوكالات؟ سبير ما يسمى الكفر الاحتياطي، إطار احتياطي، الرافعة، إفريتة تدخل، تدخل مفتاح احتياطي، يعني هذا عادة يدخل. هل التضليل يدخل؟ الحماية عادة لا يدخل. فإذا المؤثر في هذا عرف الناس. مثل كذلك البيت، لو اشتريت بيتا جديدا، وأحيانا ما يسمى العرض الذي يكون أحيانا وفق صور تأتيك أو كتالوجات كما يقال، أو أحد الفلل تجده باب التسويق خصوصا عند النساء يضعون فيها الأثاث، أحسنت، فتأتي تغتر ما شرب الأثاث، شريت البيت وين الأثاث؟ فهل مثلا مكيفات تدخل وما تدخل؟ يعني أحسنت، إذا نص واضح، طيب سواء دخول أو عدم دخول. طيب إذا ما نص عليها أنتم هالعرف تدخل؟ أحسنت الأصل، وذاك الفقهاء سيأتينا كلام والف قال المسمرين، يعني قال الباب المسمر والرف المسمر، سيأتينا كلام عنه، وإن كان طبعا الفقهاء الحنابلة يدخلون المسمر، قالوا الرف المسمر، ومثل مثل يعني الدواليب مثلا، يعني في شيء قد اتفق عليه واضح، مثل اللوحات إن كانت مركبة مسمرة لكن هذه لا تدخل. طب الستائر الأصل ما تدخل إلا إذا اشترط التأثيث، فضلا عن الكنب، الفرش، لوحات المطبخ. طيب أحسنت، اللمبات والأنوار تدخل. طيب الثريا حسب، يعني الثريا ترى أحيانا تكون غالية، يعني أنواع، يعني أكثر الشغل التجاري ما يحطون الثريا، يقول تحط ثريا تحطها. وإذا أشكل لنا شيء فنقول ما تناوله اللفظ وما اتصل بالمبيع لمصلحته، هذا أخذناه من كلام صاحب الروم، إنه ما تناوله اللفظ، أنا جمعت بين الكشاف والروم بهذا الضابط، ما تناوله اللفظ وما اتصل بالمبيع لمصلحته فالأصل تابع له في البيع. نقول مثلا كما سيذكر المؤلف رحمه الله، مثل ما ذكرت الأنوار في عصر الحاضر، الطبلون، الكهرباء، خزان الماء، هذا هو تناول له. إذا البيت إذا بيع عادة في ألفاظ الناس وفي أعرافهم يدخل فيه، وهو متصل لمصلحته، لا يمكن أن يسكن الإنسان بدون خزان ماء ولا بدون أنوار كهربائية ولا بدون أفياش، فاتصل به لمصلحته. وهذا نأخذه من كلام المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف سيذكر أول شيء إذا بيع الدار، لأنه أغلب ما يباع من أصول الدار، ثم يدخل وما لا يدخل، ثم إذا باع أرضا وقد يكون الأرض فيها مزرعة أو فيها بيوتات. فقال المؤلف هنا الأصول كلام محمد، فعلا يعني هو رأي المؤلف لو نأخذ بظاهر كلام المؤلف أو مناطه، لكن في ظن المناط تغير بسبب عرف الناس الآن لقية المسمرات، أن المكيف لا يدخل إلا بالنص. قال الأصل ما يتفرع عنه غيره، وهو المراد هنا الدور والأرض وحتى الشجر جعله أصلا، والثمار كما هو معلومة. قال إذا باع، ولاحظ الآن المؤلف قال صاحب الزاد إذا باع، ثم جاء صاحب الروض وذكر عقود يجمعها ماذا؟ قال شوفوا، أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو وصى، أن كل عقود مالية، لذلك قال كل عقد معاوضة، كل عقد في معاوضة، كل عقد مالي يدخل يأخذ حكم البيع في مثل ذلك. بمعنى إذا الإنسان أوقف أرضا، خل الآن أوقف مزرعة بيتا لتحفيظ القرآن بالدمام، فهل يدخل فيه الأثاث، الثلاجات؟ نقول هذه ما يدخل الأصل إلا بالنص. فمثلها كذلك البيع، يعني جاني الشيخ عبد الرحمن تو متزوج واستحمس واشترى دارا من عندي، فما الذي يشمل؟ هل الأرض يشمل؟ قالوا نعم، إذا كانت الأرض يصح بيعها. هذا يخرج كما مر معنا أنه عند بعض الفقهاء الحنابلة الأرض التي فتحت عنوة لا يصح بيعها كسواد العراق والشام ونحو ذلك. قال وشمل بناءها وسقفها والهواء كما هو القاعدة، وهذه من ضوابط هذا الباب، الهواء تابع للقرار، فكذلك يتبع البناء والسقف وهو داخل مسمى الدار، وشمل الباب المنصوب وحلقته الباب المثبت، وهذا حتى يعرف الناس الآن، وحلقه الباب مثل الآن تسمى هذه اللي تكون داخليه، ليست الحلقه الخارجيه اللي كان الناس يستخدمونها فيها قفل، مثل مسكه الباب كذا يسمونه كيلون هم كيلون. فعلى هذا لو نطبق على هذه الاستراحه، فهل يعني في شيء قد نتفق عليه مثلا وشيء يختلف عليه؟ ف اخونا ابو عصام زرخي شاف الاستراحه الطيبه الشله واتفقت انك تشتري من صاحبه، فمن اللي يدخل ما يدخل؟ يعني الكنب الان الموضوع اللي برا يدخل ولا ما يدخل؟ ولا لا الاصل ما يدخل، يعني احنا خلنا ناخذ الاصل انه لا يدخل الستار كذا، لكن النوافذ الزجاجيه هذه تدخل. جميل. طيب ناتي المنطقه على الاقل نختلف فيها، مثلا ممكن نقول الانوار هذه حتى الاكسسوارات هذه اللي موجوده الاصل تدخل، لكن مثل هذه الاشجار التي موضوعه زائده. طيب لكن الاشجار المثبته المغروسه تدخل. نعم. طيب ما رايكم بالمظله هذه؟ مسمره. احسنت. جميل. انا على مناط الحنابلة نقول هذه المسمره مثبته تثبيت بمسامير حيث يصعب نزعها، الأصل تتبع إلا بالنص أنها ترى هذا فقط حطينا ديكور وحطينا فقط التسويق، مثل كذلك هذه الأشياء منصوبة نصبا فتدخل. توابع المسبح مثلا إذا استراحة عادة فيها مسبح وفيها اسمه فلاتر ومفلاتر وأشياء دينامو فتتبع المبيع. قال المؤلف كذلك والسلم والرف المسمورين، السلم يختلف ومثل الدرج الآن درج البيت، فإذا كان مسمورا أي مثبتا ومثل الرفوف، وخلنا نطبقها الآن على الدواليب. الآن تدخلون بعض البيوتات فيها دواليب مثبتة وإحنا تكون يعني داخلية في الجدار، هذه تدخل. أما الخابية يمكن كلمة جديدة علينا، الخابية هذه صورة تقريبية لها، كانوا هذه الخابية توضع فيها الأشياء الثمينة، يعني أشياء تخفى فيها الأشياء وما كذا تقيها من الحشرات وكانت أطعمة وشيء من ذلك. فإذا كانت مدفونة مثل التنور المدفون فهذا يدخل. والراحة المنصوبة، هذا الراحة التي كان يستخدمون للطحن الحب، فإذا كانت منصوبة مثبتة فإنها تدخل. شوف لاحظ الضابط متصل بها لمصلحتها فتشبه الحيطان. وكذا المعدن، المعادن يفرقون بين المعدن الجامد والمعدن الظاهر أو معدن السائل. فالمعدن الجامد مثال المعدن الجامد الذهب الفضة، هذه جامدة، فإذا وجدها في البيت أو في الأرض التي اشتراها فالأصل أن تتبعها. وكذلك ما فيها من شجر وعرش، شجر الذي ينبت أما العرش الذي مثل العنب نحو ذلك فهذا تتبع دون ما هو مودع فيها. لاحظ الآن هذه الأشياء لا تتبع بيع الدار دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون، فوجد المال مدفونا كان الناس قديما يحفرون ويدفنون، مثل ما تجد الآن في بعض الدواليب مطبخ أغراض أو في بعض أثاثه، هذا الأصل لا يتبع. وحجر مدفون كان يضعون بعض الحجارة حجارة ثمينة نفيسة أو لا منفصل منها، شوف لاحظ هنا مودع فيها لا يتبعها ومنفصل منها، مثل قال لازم كان الناس يجعلون في بيوتاتهم الأبار، فالحبل والدلو والبكرة لا تدخل لأنها خارج طار البير، وهذه أشياء اكسسوارات أو خدمات ملحقة بالبير. القفل للأبواب ليست مثل الأقفال الآن، فالتي كانت التي تكون خارجية فهذه تغير لا تتبع. والفرش مثل كذلك الأثاث والسجاد والمفتاح، المفتاح الذي مع القفل هذا خارجي لا يتبع. والمعدن الجارم مثال نعم مثل النفط كذلك، فالمعادن الجارية لا تتبع لأنها جارية والناس شركاء فيها. وماء نبع كذلك الماء الناس شركاء فيه. وحجر رحى فوقاني، لاحظ الرحى ذكر المؤلف إذا كان مثبت فهذا يدخل، إما إذا كان فوقاني الموضوع بدون تثبيت، مثل الدواليب، مثل الأثاث الذي لا يثبت، وعادة الناس لا يتبع فلا يتبع، فغير متصل بها، واللفظ لا يتناوله. أما قال المؤلف فإن كانت الصيغة مترفق بها الطاحونة والمعصرة، يعني قال أبيعك هذه الطاحونة، فإنه يدخل الفوقاني، لأن الطاحونة يحتاج فيها إلى الرحى، ومثل كذلك أبيعك هذه المعصرة، أو مثل جيت شو سامة تشتري مقهى، ومقهى ما يسمى التقبيل، يعني بأغراضي، فتلقائيا قال لك مقهى بتجهيزاته، فيدخل في ذلك الطاولة والشاشة للعمل وآلة القهوة والديكور، أحسنت الموضوع، الطاولات والكراسي كلها تتبع، اللوحة كذلك لا تتبع. أما بيع الأرض والبستان، قال أحيانا قلنا بيع الدار، أما باع أرضا، فإذا باع أرضا أو وهبها أو وقفها نفس الكلام، ولو لم يقل بحقوقها، إذن لا يخلو حال الأرض من ثلاث حالات: إما يقول أبيعك الأرض بحقوقها، أي بما فيها، فأنت تدخل فيها ما يعرف عرفا وما يتناول اللفظ. إن قال لا أبيعك الأرض بدون حقوقها، بدون، هذه خلاص خرجت حقوقها، مثل ما وضع فيها من أثاث، أو ما رأينا من استراحة قبل قيشة له، يعني الأشياء التي أثاث هذه لا تدخل. فإن سكت قال أبيعك هذه الأرض وفيها بناية، فيها شجر، فيشمل عقد غرسها، ما غرس فيها من شجر، وكذلك البناء، ما فيها من بناء، قال لأن هذا من حقوق الأرض. وكذا إن باع ونحوه بستانا، مثل استراحة، مزرعة، فبستان اسم يدخل فيه الأرض والشجر والحائط. قال إن كان فيها زرع، طيب ما الفرق أيها الأخوة بين الزرع والغرس؟ ليس شيء واحد، إن النباتات إما تكون زرعا أو شجرا، زرع ليس له ساق ويجز مرة بعد مرة، تمام، أما شجر فله ساق، والنجم والشجر والشجر، أحد تفسيرات النجم أنها الذي ليس له ساق. قال أما الزرع فيختلف، إن كان لا يحصد إلا مرة واحدة، مثل البر الشير، هذا يحصد مرة واحدة ثم خلاص يكون موسم جديد ننتظره، تحرث الأرض، هذا يحصد مرة واحدة. يقول لو باعه الإنسان فيكون البائع الذي باعه، إن أنا عندي مزرعة في القصيم وجاني الشيخ عمر وبعت له هذه الأرض وكان فيها حب بر مثلا، فهذا الجزء الظاهرة، فهذه لي أنا كبائع، مبقى إلى أول أخذي، وقت أخذه بلا أجرة، ما لم يشترط مشتري، إذا اشترط أو شرطه هو قال بشرط أن يكون هذه الجزة لي أو هذا الزرع لي فله ذلك. طيب إن كان قد يقول قائل لماذا ذكر المؤلف أنه للبائع ونحوه، هو ذكر بحديث بعد قليل سيأتينا في الثمر، قال فماله للبائع لا يشترط المبتاع، قال فثمر البائع لا يشترط المبتاع. أما الصورة الثانية كان الزرع مما يجز أو يلقط مرارا، فجيت الشيخ عمر وكان المزرعة فيها نوع حب، هذه اتفقنا أنه فقط لي هذه الجزة لهذا الموسم، طب عندي جزء لا رطبة، مثل الرطب قالوا مثل القت ما تأكل البهائم، هذا رطب، قالوا فإن كان رطبا فيسمى قتا، وإن يبس يسمى تبن، كان اللفظ المشهور عندنا يعني. وبقول، إيش معنى البقول؟ بقوليات، قص، مثل ورقيات هذه كلها الناس، مثل كثرة البقوليات. الأول أذكر يعني أباءنا كانوا يقولون أنه مثل الجرجير وبقدونس، كانوا يستغربون إخواننا المصريين اللي جوا الفلاحين يأكلونه، يستغربون أكله، ما كانوا يستسيغونه، يظنون أكل بهائم. طيب فالمقصود هذه ورقيات، يعني هو بقوليات، هذه الجزة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع. أما الأصول تكون للمشتري. قال المؤلف كذلك مثل القثاء، ما هو القثاء شو الرحمن؟ إيه مثل ما يسمى الخيار، يسمونه طروح، الخيار الطويل هذا، فهذا قثاء، قثائها وقثائها وفومها وعدسها وباذنجان، هذا يلقط مرارا، يعني يلقط لقطة ثم تخرج وهكذا، قد يستمر الإنسان شهرين 3 شهور يلتقط من الباذنجان أو الكوسة أو القرع أو البامية أو الجح أو البطيخ، وكذا نحو ورد. قال إذا أصول المشتري، لأن أصول تراد البقاء فيها كالشجرة، وإن كانت قد ما تطيل لأن موسم 3 شهور 4 شهور ثم تذهب وتموت مثلا إذا جاء موسم مثلا ليس موسم زرعها. قال والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. إذا اللقطة الظاهرة أو الجزة الظاهرة تكون للبائع. وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر، وسيأتينا في الثمر المؤبر أن الثمر إذا تأبر أو خرج أنه يكون للبائع. والمطلوب من البائع أن يقطعها في الحال حتى لا يؤخر المشتري عن استلام ماله. وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط. فقلنا في أول درسنا أن الأمور ما يتبع المبيع يعرف بالنص مثل الشرط أو بالعرف، فإن صح الشرط وكان له مثل الثمر المؤبر الذي اشترطه مشتري الشجر. الثمر المؤبر سيأتينا هو الثمر الملقح مثل النخل الذي تلقح. فالأصل أنه إذا تلقح يكون للبائع إلا إذا اشترطه المشتري فله ذلك. متى يثبت الخيار المشتري في بيع أرض فيها زرع؟ أحيانا يأتي الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر مثلا يشتري هذه المزرعة من عندي ويشوف ما شاء الله الحب كثير وطيب، فيتفاجأ أنه لما اشترى المزرعة من عندي أو الاستراحة أن هذه الحب الموجود هذا لا ليس منه ولا حبة شعير ولا حبة بر، فيتضايق من هذا. هو العنب يعني يبدأ الموسم من هذا الوقت وإنه بيبيع أو بيأكل منه، فيثبت لك شو عمر الخيار. وسبب في ذلك يعني أنه يعني كان في غبن في مثل ذلك، متى؟ إذا كان جهل، يعني كأنه يعذر بالجهل. فالعذر بالجهل ليس في باب العبادات والعقائد، يعني حتى عندهم في باب فقه المؤاملات. إذا باع قرية، تحمس الشيخ خالد وراح اشترى قرية كاملة في الحسن، قرية زراعية، فهل يدخل في ذلك مزارعها؟ يقول لا يشمل بيع قرية مزارعها إلا مثل ما قيل بالنص أو بالقرينة. القرينة أن يأتي تاجر أو مسؤول أو صندوق استثمار مثلا في بلد فيشتري لأجل مثلا تعويض الناس، مثل ما يحصل الآن حصل في السودة وحصل في الدية ونيوم وغير ذلك، فيشتري فيعوض الناس فتشترى قرية كاملة وتحول مثلا مشروع الآخرين، فتدخل المزارع وتدخل البيوتات. أما إذا لم تنص عليها فالأصل عدم دخولها. ثم بدأ المؤلف ببيع الثمار وما يتعلق به، وإن كان العجيب أن المؤلف حتى في داخل الكلام عن بيع الثمار ذكر شيء من بيع الأصول، ولعل السبب أن من أنواع الأصول عند فقهائنا الشجر. الشجر قد يباع مفردا أو غير مفرد، فذكر المؤلف هنا أحكام بيع النخل ونحوه، متى يكون للبائع الثمر ومتى يكون للمشتري، وكذلك مثل إذا الورق والورقيات والبقوليات. وابن قدامة في المغني لما ذكر أنواع ما يؤكل من النباتات قال إنها 5 أنواع، فذكر النوع الأول مثل النخل، وذكر النوع الثاني مثل ما قلنا ما يؤكل جزة بعد جزة، منها ما يؤكل ما يحصد مرة واحدة، ومنها ما يكون مثل الثمر يعني مثل التفاح والموز. وذكر أن الأصل لا تباع إلا بعد بدو الصلاح حتى لا نقع في الجهالة كما مر معنا في شروط صحة البيع. وذكر أحكام تتعلق بحالات يجوز بيع الثمر أو الحب قبل بدو صلاحه، ثم أحكام التلف، وهذا تسمى وضع الجوائح، والجوائح التي تحصل أحيانا في السلع ومثلها الثمار، ثم متى يعرف بدو الصلاح. ثم ختم المؤلف من باع عبدا، ومثله لو باع جوالا في اللي يدخل فيه ما يدخل، لو باع خيلا هل يدخل فيه اللجام والمقود والنعل وما يدخل. ختم المؤلف هذا الباب. قال المؤلف ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يعبر. شوف لاحظ الفقهاء الحنابلة قالوا أن الحكم هنا لا يتعلق بالتأبير أي بالتلقيح، إنما يتعلق بمجرد تشقق الطلع. كيف تشقق الطلع؟ كما ترون في الصورة هذه قد تظهر، يعني تعرفون مراحل يعني مثل التمر، بحكم كثير منها يعني على الأقل قريب من النخل والتمر سواء في الأحساء وفي القصيم وفي غيرها. فأول ما يظهر يعني الطلع اللي مثل هذا، تشوفون يسمى طلعا، اللي كأنه لا اللي كأنه مضراب مغطى، إذا كانت الصورة واضحة مثل هذا. طيب ثم يتشقق هذا الطلع، وذلك في قلاده النقل، والنخل ذات الأكمام، هذه الأكمام. فهذا كأنه كم مغطي لهذا النخل. طيب ثم يتشقق الطلع، وترون في الصورة هذه تشقق الطلع، يعني بدأ يتشقق أي يظهر الطلع. طيب إذا ظهر الطلع، الأصل أن يلقح. وإذا تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للمدينة ورأهم يلقحون النخل، سألهم عن مثل ذلك، يعني كأنه قال لماذا لا تترك النخل، أن الله عز وجل يلقحها، لماذا تفعلون ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من صاحب زرع، لأنه من أهل مكة. تذكر قصة أنه أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر حديث، قال أن رجل في الجنة اشتهى الزرع فكان زرعه كذا، يعني فقال أعرابي يعلق، قال هذا ما أظنه إلا رجل من الأنصار من المدينة، فلسنا أصحاب زرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كانوا عاب عليهم في التلقيح، أنه هذا عدم توكل الله عز وجل. فما الذي حدث؟ استجابوا، من طبيعة الصحابة استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج التمر من العام القادم إلا شيصا، يسمى شيص، يعني شيص يعني غير قابل للأكل وغير لذيذ، تأكله البهائم والدواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة عظيمة، وهي أنتم أعلم بأمور دنياكم، إن هذه القضايا التفصيلية هي أمور دنيوية بحتة مرجع فيها لها الخبرة. وذلك الله عز وجل يقدر أن يكون التلقيح، سواء التلقيح بالآدمي وهو الأصل، أو قد يكون التلقيح بغير فعل الآدمي كالرياح. الله عز وجل قال أرسلنا الرياح لواقح، فالرياح تلقح السحاب فانزل من السماء وتلقح حتى الشجر والنخل. وهذا معروف في نجد، كان بعض الصالحين ذكر عنه صارت في حرمة وفي المجمع وفي غيرها، أنه كان إذا جاء يغرس نخلتين ثم فحال، ثم نخلتين فحال، فكان أبناء يستغربون، يعني ليش أنت تغرس فحل؟ يعني في العادة في المزارع يكفي فحل واحد، طيب يعني بحيث يلقح فيه النخل. قال هو توقع، قال إنه سيأتي زمن لا يأكل الناس النخل ولا يهتمون به، فلعل الله عزوجل يسوق الرياح فتأخذ من الذكر وتلقح. وفعل مثل المزرعة وغيرها صارت تأكلها على الأقل الطيور، استفيدت كما في الحديث، يعني ما زرع ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طير أو شيء إلا كان له به حسن أو شيء. فنرجع، فيقول المؤلف هنا أن الحكم ليس فقط بتأبير التلقيح، إنما مجرد تشقق الطلع. فلو باع، يعني جاني الأخ شيخ عبد الرحمن وأنا في الأحساء وعندي مزرعة، وجاء مثلا في وقت شوال مثل السنة هذه غالبا خلاص بدأ يتشقق الطلع، لأن في رمضان في آخر الشتاء يبدأ يتشقق الطلع، وقال بشتري المزرعة دي. فنقول ما دام تشقق الطلع خلاص الثمر يكون لمن؟ لي أنا كبائع، إلا أن يشترط المشتري ووافق على ذلك. قال ولو لم يؤبر أو حتى لو لم ألقح، فالثمر لبائع مبقى إلى الجدال إلا يشترط المشتري ونحوه. قد نقرأ الحديث هذا وقد نستغرب كلام الحنابلة. شوف لحظة، الحديث يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. شوف الحديث قيد بعد أن تؤبر، يعني أتى بقيد أو مناط التأبير. لماذا أنتم يا فقهاء الحنابلة تغيروا من هذا المناط وتجعلوا المناط هو تشقق الطلع؟ واضح يعني كانوا خالفوا ظاهر الحديث. شوف لاحظ وجهة نظري في ذلك. قال وإنما نص على التأبير والحكم أهلا وسهلا. والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. يقول أول ما يظهر، وهذا أظهر العين، هو تشقق الطلع. التأبير قد يحصل قد لا يحصل كما قلت، قد يحصل في الآدمي، قد يحصل في العزوب بالرياح ونحوها. فيقول إناط، يعني إناطة الحكم بتشقق الطلع أولى من التأبير اللي هو التلقيح. طيب، لأن هذا مقارب له، فنعطي حكمه، والحكم تنمو الشيء إذا قرب الشيء أخذ حكمه. قال المؤلف وكذا لو صالح بالنخ. إذا الحكم في البيع وكذلك في الهبة وفي الرهن، لأن كلها عقود مالية. قال في المبدع كل عقد معوضة يجري مجرى البيع، في أن الثمرة المؤبرة تكون لمن انتقل عنه الأصل، وغير المؤبرة لمن انتقل إليه. قال وكذا لو صالح بالنخ المصالحة عقد مالي، عوض مالي، أو جعله أجرة، قال أنا استأجر منك هذا المكان بهذه المزرعة بثمن المزرعة، أو صداقا، يعني جاء رجل خطب امرأة طيب في الدمام وهم من الأحساء، قال ثمر النخل هذا لكم أو لك. فالحكم في هذا كما قلنا أنه يكون الثمرة مؤبرة لمن انتقل عنه الأصل، أو عوض خلع، هذا العكس، المرأة عندها مزرعة فتقول أعوضك على ثمر هذا النخل. قال بخلاف الوقف الوصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبيض المتأخر. يعني لو أوقف وقفا، لماذا خالف المؤلف؟ يعني شوف لاحظ، لو أنا جيت عندي مزرعة مثلا في القصيم فأوقفتها لطلبة العلم في القصيم، قد تشقق الطلع. يقول أنا ما أخذ ولا شيء من الثمرة، تكون مباشرة لطلب العلم سواء أبيض أو متأخر. لماذا خالف المؤلف الوقف الآن؟ لأنه عقد، أحسنت، عقد تبرع وليس عقد مالي. ثم أن الوقف لازم بمجرد القول، فإذا انتقل كل هذا صار من باب تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. مثل كذلك لو فسخ لعيب أو نحوه، صور السابقة في أصل النخل، صح؟ قال من باع نخلا، هنا باع نخلا كله في النخل، نعم. يعني قال ثمر، قال هذا النخل هو صدق، هذا النخل عوض، أنا قال أتصدق. وهذا كان قديما، يعني أدركت يعني أجدادي كان يوقف بعضهم نخل، يقول أوقفوا هذه النخلة، يسمونها في القصيم عندنا يسمونها نخلة سبيل. حتى القضاة اللي يطلعون الأوقاف الآن، كان مرت لكم أوقاف، فيقول المزرعة هذه مثلا ورث إلا النخلة الشمالية هذه ترى سبيل لإمام المسجد، أو سبيل لتفطير الصائمين. هذه معنى السبيل، سبيل يعني موقفة، أول ما يظهر ثمرتها تكون لهذه الجهة موقوفة. قال المؤلف مسألة، من يملك الثمر في بيع بقية الشجر؟ يعني غير النخل، النخل عرفناه والمؤلف نص عليه لأنه ذكر في الحديث، مثل شجر العنب، التوت، الرمان. قال حكم واحد فيه، لكن هنا ما في تأبير بهذا المعنى. فيقول فإذا بيع بعد ظهور الثمرة فيكون الظاهر لمن؟ للبائع. يقول هذا من ثابت تشقق الطلع، إن الشيء الظاهر مثل ما قلنا في الجزة الظاهرة في الحب في البر في البر ونحوه، سيكون الجزة الظاهرة للبائع. الجميز، وش الجميز؟ يقول المؤلف كجميز من كل شجر، وقالوا مثل التين الحلو، نعم، حتى الصورة له قريبة، لأن مثل التين نعرفه التين. قال فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت البائع ونحوه، وكذا ما ظهر من نوره مثل المشمش والتفاح، يعني يظهر من نوره، يعني تظهر مثل فكرة الوردة والشيء من ذلك ثم تظهر. وما خرج من أكمامه كالورد والبنفسج والقطن ويحمل كل سنة، فهذا مثابة شق الطلع. فالشيء الظاهر يكون للبائع، وغير الظاهر المستقبل يكون للمشتري. الحالة الثانية، قالوا ما قبل شق الطلع والظهور في نحو العنب والتوت المشمش والخروج فللمشتري، وكذا مثل ورق، مثل الآن ورق العنب لو بعته، الورق مقصود لذاته ليس كذا، ورق العنب يؤكل، فللمشتري ونحن بمفهوم الحديث السابق، الثمر يكون الظاهر للبائع، أما غير الظاهر في كل مشتري. الحالة الثالثة إن تشقق بعض طلعه أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد، قال فهو للبائع أما غيره، يعني بين من تشقق أو ظهر فهذا يكون للبائع. أما الذي لم يتشقق، يعني كان يكون تلفه مثل الرطب في أماكن الرطب النخل، يعني معروف مثلا في الأحساء، مشهورة حتى عند المزارع على مستوى بلادنا، أن يسمون كذا يطلقون عليها يقول مقيضهم طويل، هذا العبارة العامية، يقول مقيضهم طويل. كيف مقيضهم طويل؟ يعني يجلسون 5 شهور يأكلون رطب مختلف الأنواع، يعني في شيء يظهر مبكرا مثل ما يسمونه الطيار أو الغر، الطيار يقول أول عند الأمير وآخر عند الحمير، لأنه يعني أول ما يأتي الناس يحبون الرطب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ببكرة الثمر ويدعو بالبركة ويعطيه أقرب من يجد من الصغار، لأن فيه بركة فيه تشوق. ثم يتتابع هذا إلى أن يكون بعض أنواع تكون بعد 5 شهور 4 شهور، يعني في آخر الصيف. فإذا باع الإنسان مزرعته نخله موجود، فنقول النخل الغر اللي ظهر ثمرته يكون للبائع، اللي ما ظهر الخلاص ما ظهر الشيشي ما ظهر خاص يكون للمشتري. قال المؤلف إلا في شجرة، لو كان تعرفون أحيانا شجرة واحدة يكون فيها عذوق أو ما سماه الله عز وجل في سورة الرعد قنوان، قنا أو قنا ما أدري كيف مفردها. طيب هذا القنوان طيب قد تكون 7 8 9 أو أكثر من ذلك، فقد يظهر بعضها تستوي بعضها ما تستوي، لكن إن باع الشجرة واحدة خلاص يكون كل البائع، وإن ظهر الاستواء أو النضج في عذق واحد في قن واحد. طيب بالنسبة الآن أنا بعت مزرعتي الشيخ عبد الرحمن وقد بدأ يظهر، يعني قد شقق الطلع الرطب والتمر، لأن هذا كان في شوال بس ما استوى إلى الآن. طب الثمر لي، البستان كله لشهد الرحمن. قال ولكل السقي لمصلحة ولو تضر الآخر، فإما أني يعني خاص أتكفل أنا بالسقي لمصلحة الثمر تكون طيبا، أو هو حكم هو مشتري واللي ملك الآن الأصل إما فيسقي أو نتفق حتى تضر الآخر. أحيانا يقول مثلا شيخ عبد الرحمن أنصحك لا تسقيها كل يوم لأن هذا قد يضرني السنة القادمة، معروف أن النخل مثلا في قضية السقي الدائم قد يضر مثلا موسم السنة القادمة، لكن أنا بمصلحتي مثلا أني أسقي كل يوم. فيقول مؤلف كل يقدر مصلحته ولو ضر الآخر، وقد يكون التصرف في ملك الغير، لكن ما دام ان السقي هذا يتضمن مصلحه لي فلي السقي وان ادخل وان يعني اتصرف، لان هذا باقي يعني مش مرجوحه باقي، طيب اني باقي شيء لي مصلحه فيه في هذا البستان ومزرعه. قال المؤلف لا يعتبر قبل بدو صلاحه، هذه مساله سبق تقريرها في باب شروط صحه البيع، تذكر لما ذكرنا يكون المبيع معلوما، وذكرنا هناك من صور عدم العلم بيع الثمر قبل دوسه والحب قبل اشتداد في سنبله. لماذا؟ لأنه يترتب عليه الجهال والغرض، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الغرض، فقرر المؤلف ذلك. والسبب في ذلك كما جاء في الحديث قال نهى البائع المبتاع، قال لأنه لا تأمن العاهة وقد تظهر عاهة ويحصل في ذلك كذلك غرض وجهالة وأنه يقتل الفساد، وهذا يترتب عليه نزاع وخلاف بين الناس، وكذلك مثل الزرع قبل اشتداد حبه. زرتونا في مزرعتنا في القصيم وكانت في وقت نضج استواء الحب، فكنت أري للإخوة طلاب العلم كانوا طلاب كلية يعني كيف يعني هذا الحب مثلا هذا رطب لين طيب وهذا أصفر بدأ يشتد في سنبله طيب وهذا استوى استواء كامل، فهي مراحل في استواء. فإذا كانت المزرعة يعني الحب قمح هكذا فنقول لا يصح بيعه لأنه أخضر ما استوى، فإذا بدأ يشتد في سنبله حتى لمسته صار فيه قساوة فيه أبس فيصح. قال المؤلف في بيع ما يلقط مرارا بدون أصوله، مثل الرطبة اللي قلنا ما تأكل البهائم كالقط والبرسيم، والبقوليات مثل ما قلنا البقولات مثل مثلا الكراث والنعناع وغيرها، ولا قثاء ونحوه كالباذنجان دون الأصل، أي مفردها من أصولها. قال لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، فلا يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. وفي هذه مسألة محل خلاف، ومر معنا شيء منها في باب شروط صحة البيع. المشهور عند الحنابلة أنه لا يصح بيعها إلا بأصولها، لا يصح بيع المفرد عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، ومثل كذلك مثل البصل، ومثل كذلك الثوم، البطاطس، جزر، فلا تباع إلا إذا ظهرت، أو تباع كلها بأصولها. وهذه يمكن في رواية أخرى، وقال كلام مثل ابن تيمية رحمه ابن القيم، قالوا أن أهل الخبرة يستدلون بالظواهر على البواطن. متى يصح بيع الثمر ونحوه قبل بدو صلاحه؟ ذكر الفقهاء من أربع حالات. قال الأولى، فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، يعني جيت أنت شريته بأصوله، أنت ما تبي الحب فقط، لا تبي المزرعة كلها بأصولها، فيصح. أو مثل الزرع الأخضر بأرضه، أو بيع لمالك أصلهما. كيف؟ يعني أنا قلت خلاص أنا أتولى الزراعة هنا، فبديت أزرع الأرض، الأرض لك يا مبارك، أنت مالك الأرض، وأنا جيت أشتغل ما يسمى مثلكة المساقة والمزارعة، يعني جيت أنا أتولى الزراعة وأنا لي الحب. فلما بدأ لم يستوي الحب إلى الآن، ما اشتد في سنبله، قلت خلاص أنا تدري أنا ببيعك وأنت صاحب الأصل، فيصح. أو بيع قثاء ونحوه مع أصله فإنه يصح البيع. قال لماذا؟ قال لأن الثمر إذا بيع مع الشجر، والزرع إذا بيع مع الأرض دخل تبعا. هل في غرر؟ قل نعم في غرر، لكن هذا يسمى عند الفقهاء غرر تابع، الغرر مغتفر، يغتفره الناس. إذا لاحظ المؤلف سيذكر بيع الشيء قبل أن يستوي، إما يكون مع أصله فهذا يجوز. طب المؤلف الآن سيذكر دون أصله، يعني سأبيع الحب فقط، سأبيع ثمر الرطب قبل بدو صلاحه. قال في حالتين، إما أن يشترط قطعه في الحال أو لا يقطعه في الحال. هل يتصور أنه أحد يأتي يأخذ مثلا من مزرعة أو على الأقل من نخلة ثمر أخضر، يعني رطب أخضر ما استوى؟ اللي يتصور مثل أحسنت، يعني في أنواع معروفة إلى الآن في كثير من بلاد يعني يغرسون النخل، أن هذا النوع لا يسوى كما يقال سقيه ولا اهتمام به، لأنه من النوع الرديء، النوع الذي لا يهتم به الناس ولا يأكله، مع سعة الناس والحمد لله كثرة الخير عندهم. فهو يقول يأتي واحد من أهل البادية يبي لغنمه، أو واحد صاحب بقر ويدري أن البقر تستفيد كثيرا من الرطب الأخضر، من النوى في إنتاج اللبن وغيرها والسمن، في بخصر بشتري الرطب وبجزة مباشر هو أخضر، يجوز؟ يجوز. هل في غرار؟ ما في غرار، بشرط طبعا قالوا أن يقطعوا في الحال. طيب في حالة إذا باعه مطلقا من غير ذكر تبقية ولا قطع، يعني قال هذا لا يجوز يعني في غرار. طيب إذا قال أنا أشتري الآن بشرط البقاء، أشتري هو أخضر رطب، هذا لا يجوز في غرار. إذا طيب بشرط القطع ثم تركه حتى بدأ صلاحه، يقول أنا أشترط أبد، أنا خليها وبجيب العامل عندي يحصدها، أو كما يقول يجني هذا الرطب أو يجذه حتى أسقي، حتى يعني أغذي الغنم اللي عندي، ثم تركه ناسيا بعذر عبد العذر. قالوا لا يجوز، سيذكر المؤلف كلها. نبدأ بالمسألة الأولى، قال وإذا بيع لمالك الأصل فقد حصل تسليم المشتري على الكمال، ما في غرر. من الحالات قال إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتري سنبله، بشرط القطع في الحال، فيصح انتفع بهما لأنه ما في غرر. لأن لماذا منع من بيع الثمر هو أخضر أو الرمان قبل استوائه؟ لنفس لا لا ممنعها وفي غرض، وهذا مأمون إذا كان سيقطع الآن. وقد جاء في الحديث نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قال رأيت إذا منع الله الثمرة لما يأخذ أحدكم مال أخيه، البخاري. ومن الحالات إذا باع الرطبة وهي صورة كلها تقاس على ما سبق، والبقول جزة موجودة فجزة، مثل ما يسمى عند أهل الخبرة بالتصريف يعني. وهذا تحصل أحيانا بعض المطاعم المهتمة مثلا ب مثلا يحتاجوا مثلا إنتاج سلطة مثلا، أو مثل حدثني واحد زرته في قريبا يقول نحن أسواق المزرعة تعاقدوا معنا على أن يأخذوا يعني جزة بعد جزة من هذا البستان، فيجوز أن يباع فيصح. قد تقول طيب أنا لا أدري عن ما اسمه الآن، أدري الجزة الموجودة أعرف عنها، طيب الجزة اللي بعدها اللي حق أسبوع، لأن كل يوم من 3 أيام إذا ظهر يجز. فقال هو ما دام علم بعضه برؤية أوله، ولأن الناس يحتاجون مثل ذلك، وهذا يقاربه بعض العقود مثل عقود التوريد أو تسمى عقود التصريف. عقود التوريد موجودة في المطاعم كثير في المستشفيات. كيف عقود التوريد؟ يأتي مثلا مستشفى سواء أهلي أو حكومي فيتعاقد مع مطعم أنك توفر لنا كل يوم مثلا 100 وجبة للمرضى، ونعطيك كل يوم أو نعطيك كل شهر يعني مرة بعد مرة. في جهالة في المستقبل قد يكون في معدوم سواء في العين أو حتى في الأجرة، هذه أجازها الفقهاء رحمه الله، وسيأتي في السلم واستصناع مثلها. قال كذا كذا باع القثة ونحوها لقطة فلقطة موجودة، قال لما تقدم لأن نفس المسار. قال مالك وما لم يخلق لم يجوز بيعه، إذن ما لم يتخلق من الثمر. يعني الآن لو جيت لمزرعة فيها باذنجان بس إلى لما طلع باذنجان خلاص ما تخلق لا يجوز، من هذا من غرض. طب على من يكون الحصاد واللقاط بعد البيع؟ حين عندنا ما يسمى خدمات ما بعد البيع كما يقال باللغة المعاصرة، على من؟ خصوصا إذا كان ثمر. عندنا شيء قبل يسمونه التخلية أو قبل النقل أو خدمات ما بعد النقل. فأما ما كان قبل النقل، قبل النقل فيكون قال المؤلف والحصاد لزرع والجذاذ لثمر واللقاط على المشتري، قال لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، الآن البائع يتخلص من ملكه حتى يكون للمشتري، فقال الحصاد للمشتري كنقل الطعام. مثل الآن لو اشتريت طعاما فأنت اللي تأخذه وتنقله، إلا بشرط أن يكون النقل على البائع، من الأصل يكون على المشتري. الحكم العام في بيع الثمر قبل بدون صلاح ذكر المؤلف إن باعه مطلقا أي من غير ذكر القطع ولا تبقية لم يصح البيع، لأن ذكرنا أن هذا فيه غرر وقد نهت الشريعة بيع الغرر، هذا سبق. طيب إذا باعه بشرط البقاء قلنا صح ولا ما يصح؟ لا ما يصح، لا يجوز لأنه فيه غرر. طيب باقي الصورة الخامسة، إذا اشترى ثمرا بشرط القطع، يعني جاني شيخ عبد الرحمن إلى مزرعتي في الأحساء ورأى الثمر أخضر في شوال ما استوى، قال أنا سأخذه الآن ليعطيه البهائم عندي، قلت تمام، وهذا أجازه الفقهاء رحمه الله. ثم ايش اللي صار؟ انشغل الأخ بمشغله وبرامجه في الدمام ونسي سواء بعذر أو بدون عذر حتى بدأ صلاحه، قال بطل البيع بزيادتي، إذن بطل البيع كله وبزيادتي. قال هذا سد للذريعة، مثل ما تذكر فقهاء بيع العينة سدوه. طيب لأنه وقد يكون يعني أحد الطرفين يعني مستفيد، وقد يكون ما فيه قصد يعني ما يسمى ربوي، لكن الشيء سدته منع للربا، منع أنه يفضل الربا. مثل كذلك وذكرها البهوتي في الكشاف لما ذكر مثلا قال بيع العينة، وكذلك تذكرون اليهود لما حرم الله عليهم غير الشحوم أذابوها، كذلك الشحوم كذلك في الصيد نصبوا الشباك يوم الجمعة وخذوهم الأحد، فقال نمنعها سد الذريعة، قال حتى لا يجعل ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. وكان مثل الزرع الأخضر إذا بيع بشرط القطع هو أخضر ما استوى حتى الآن حب أخضر ثم ترك حتى يشتد حبه، وقال وسائل الحرام حرام كما يقول بوت في الشيخ، أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة فنمتا، قال بطل البيع، قال حتى ما يتخذ حيلة كذلك إلى بيع الرطبة بنشر القطع. أهم شيء أنه إذا كان تبيعه قبل استوائه أن يصح الاشتراط قطع. طيب من المسألة ذكر المؤلف مسألة مشكلة وحتى فيها خلاف داخل المذهب، والمسألة خالف فيها صاحب الزاد المعتمد المذهب، وهي إذا اشترى ما بدأ صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه. كيف؟ أنا جيت للمزرعة وأذكر لما شفتها هذه أصفر، يعني هذه نخلة صخراء يعني استوت، ثم قلت إن شاء الله لصاحب المزرعة بجي بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع إن شاء الله أنا نازل الحسا وبجيب معي عامل. لما جيت صار في اشتباه، ما أدري هذه النخلة ولا هذه النخلة، فاشتبهت. ما الحل؟ قال بطل البيع، وهذا يعني ما نفهمه من كلام صاحب الزاد، وكان فايبا بالمقنع، وإن كان كلام صاحب المقنع قد يكون ما ذكر ما بدأ صلاحه، يعني فتحتاج مراجعة أكثر. إذا شفت المرجع مباشرة قال عبارة جازم فيها، قال والصحيح أن البيع صحيح، البيع صحيح. لماذا؟ عندنا قاعدة، كل ما أمكن تصحيح العقود بوجه ما أولى من إبطالها. تمام؟ طيب ما الحل؟ كيف نصححها؟ أحد أنواع التصحيح هو المشاركة، نقول خلاص تشاركة، خلاص هذه وهذه لكما، مدام الاشتباه في هذه التين نخلتين. قال فإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري، صرت في مشاركة بينهم. فيقول خلاص هذه كلها لنا، بعطيك نصف الكمية ونصف الكمية لي، وإلا اصطريحا يقول خلاص هذه لك وهذه لك وهذه لي، ولا يطلب البيع. قال المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه. وقد يتصور في نخلة واحدة، المؤلف كانوا يقول يعني كان نفهم أنه ثمرة حادثة في، يعني لو كان هذه نخلة واحدة بدأ الاستواء في واحد وثنتين، وأنا اشتريت عذقين بس، عذقين قلت خلاص أنا هذا استوى العذقين، هذه نخلة برحية وصقعي واستوى هذا العذقين، أنا اشتريت عذقين هذه وخلاص الباقي لك يا صاحب مزرعة. ثم جيت واشتبه عندي، وهذا واردة تحصل، فنقول أنا ممكن صحيح العقد بوجه. فقال الإنصاف، قال فيكون الشريكان كل واحد بقدر ثمرته، يعني خلاص أنت تملك مثلا كم 10 عذوق وأنت لك عذقين، خلاص أنت تملك الخمس، خلاص نجدها كلها وخلاص أعطيك الخمس ولا تراه. طب ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها التي تركت حتى الجدال، قال تلك ممكن تتخذ حيلة على شراء ثمن قبل الصلاة، أما هذه ليست حيلة، هي اشتبهت. والفائدة بمناسبة تصحيح العقود، نقول يأتي كثيرا هذه القاعدة نحتاجها في هذا العصر، وقاعدة تصحيح العقود الفاسدة. وأنا كنت أقرأ في كتاب طبع مركز التميز البحثي اسمه تصحيح العقود الفاسدة، وهذا يحتاج حتى القضاء، يعني يأتي عاقد فلا يريد أن يبطله، لأن قد يكون في التزامات مالية بينهما كعقد مثل ربوي أو في مادة ربوية أو في شرط محرم. فإيش رأيكم؟ وأنتم تفهموا كلام فقهائنا مر معنا شيء بعضها، وسيمر معنا كثير من العقود التي يمكن تصحيحها. أعطوني طريقة لتصحيح العقود على قاعدة كل ما تصحيح العقود أو لا يبطل، كل واحد يعطينا طريقة تصحيح العقد. أحسنت. قد يكون شرط فاسد فألغي هذا الشرط يصح العقد كله. مر معنا مثل اشترط أن لا خسرت عليه، اشترط أن لا يهبه، أن لا يبيعه، قال هذا أصلا ما لك حق في هذا الشرط. أو مثل اشترط تأمينا محرما نلغي هذا التأمين، اشترط شرطا ربويا مثل لو قلنا التمارة مثلا ممكن تصحيحها، نعم ممكن تصحيحها، ونحن ذلك بطاقات الفيزا ممكن تصحيحها إذا كان فيها شرط فاسد أنه لو تأخر، خاص لو تأخر ترى ما في أي مقابل غرامة التأخير، ألغي هذا الشرط صح، ممكن تصحيح العقود. كذلك أعطونا طرق تصحيح العقود. التغيير تكييف العقد، ممتاز صح أحسنت، وهو لا حتى الحنابلة يصححوني يا شيخ محمد، وهذه مرة معنا الآن الحنابلة يعني قالوا في المسألة هذه، قال ممكن نصحح العقد. طيب مثال ما ذكره الشيخ عبد الرحمن أنه تصحيح العقد بتحويله أو تحويله إلى عقد آخر من أمثلته مثل القرض، وهذا ورد عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإنه يعني سمع أن أبا موسى قد افترض من رجل مالا على أن يعطيه أكثر شرط، هذا حكمه قرض جرى الأفعال محرمة، فماذا فعل عمر؟ ورد وحاوره ثم قال اجعله اجعل إنما بينك وبينه، يعني حوله إلى أن تكون شركة، الخسارة عليكم جميعا والربح جميعا، هذا بإمكان تحويل القرض، فبدل ما تأخذ منه قرض خلاص خله شريك لك، إن ربحتم ربحتم جميعا إن خسرتم خسرتم جميعا. طيب في مجال إنشاء عقد جديد، والأمثلة كثيرة، ننشئ عقد جديد كيف؟ تقول يا شيخ عبد الرحمن ما دام جئتك القضية هذه وبينهم عقد لكن فيه وصف محرم ولا فيه مثلا لا يملك ولا شيء من ذلك، تقول لا خلاص هذا عقدك باطل، خلاص الآن ننشئ عقد جديد. يلا فالآن يعني تنشئ عقد جديد، يعني كانك تلغي السابق وتلغي وتثبت عقد بشروطه هو واركان. كذلك مثل الإذن في العقود الموقوفة، الحنابلة يذكرون ينصون العقد الفضولي لا يصح، بل مشروع أنه حتى لو أذن إلا في حالة واحدة إذا لم يسميه في العقد وكان في الذمة، فممكن تصحيح العقد أن نقول إذا أذن صح، إذا أذن صاحب السلعة مثلا أنت بعت سيارة أخوك مثلا فهد وما يدري، فالأصل في بيع الفضولي لا يصح، لكن أنت تسمع أن أخوك ناوي يبيع فأنت لما استعجلت فكتبت بدون توكيل خاص أو رحت لسوق المعارض أو شفت واحد يسأل عن سيارات فقلت إيه أخوي عنده سيارة أبيعك إياها، فالآن بيع فضولي هذا لا يصح العقد حتى لو تم أعطاك فلوس. فطيب هل ممكن تصحيح؟ نعم ممكن تصحيح، بل نقول إذا أذن صاحب الملك فتصح، طبعا على قول متأخر الحنابلة ورأي الشافعي. طيب إذا اشترى رطيبة عرية فترك حتى أثمرت، وهذه من الصور كيف العراية مرت معنا في باب الربا، وهي صورة من صور مزابلة لكن الشريعة رخصت فيها، هو أن يأتي شخص يكون خالد ومشتهر طب لكن ما عنده فلوس يشتري، لكن عنده نخل قديم، عنده تمر قديم جمع مخزون تمر السنة الماضية وقبلها، فيذهب إلى الأحساء يقول أنا أشتري رطب هذه النخلة بخلاص حتى أتذوق الرطب ويشتريها يأكل منها كل يوم، فنقول صح لكن متى؟ بخمس شروط ذكرناها سابقا. طيب فلو تركها الشيخ خالد مشغول بأمره أو شيء أشغله أتاكم ما يشغلكم ها؟ طيب فتركها جاء بعد شهر وهي قد صارت إيش؟ تمر خاص ما استفاد منها رطبا، فقال فأثمرت في نسخة فأثمرت ولا أثمرت صحيحة لأنها صارت تمر، بطل البيع لأن إنما أجزنا للشيخ خالد للحاجة، لما تركها تبين غير محتاج فبطل البيع سواء كانت ترك عذر أو لا. قال المؤلف الكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع، لأنه ما دام أبطلنا البيع خاص صارت للبائع لفساد البيع. الحكم بما بدأ صلاح واشتد حبه، قلنا إذا بدأ ما لو صلاح جاز بيعه مطلقا من غير شرط، ويجوز كذلك بيعه بشرط التبقية، تقول أبقيه مثل الآن في المزارع تعرفون أنواع الرطب والتمر يختلف، بعض الناس بس خير يا شيخ أحمد عندك ولا عند الجميع تقطع، فالآن تعرفون بعض الأنواع يستحب أو يستحبها الناس يأكلون رطبا مثل يعني البرحي مثل بعض الأنواع، بعض الناس لا مثل يعني بعض الأنواع لا الناس يستحبون أكلها تمرا، إذا فيصح أن تشترط قطعها في الحال أو تبقيها حتى الجداد، والناس يختلفون لأن ما دام بدأ صلاحها فقد أمنت العهد وبدو الصلاح. وقال وللمشتري تبقيته للحصاد والجداد، هذا خيارنا، ولو قطعه في الحال بحسب رغبته وله بيعه قبل جده، له أن يبيعه ولو رؤوس النخل بخرصه قبل جده بدل استوى، وقد قبضه بالتخلية لأنه ما دام خلي في هذا النخل لك فصار كقبضه. من المسألة ذكر المؤلف إذا جاز إبقاء الثمرة المباعة للجذاذ فعلى من يكون السقي. ما دام جاني أبو عصام الآن واشترى مني ثمر النخل الموجود في مزرعتي، على من يكون السقي؟ يقول يلزم البائع سقيه، سقي الشجرة التي عليها الذي هو عليها، نحتاج ذلك إلى السقي. وحتى لو ما احتاج إليه لأنه يجب علي أن أسلم عصام التمر طيبا الرطبة طيبا، فما لا يتم التسليم إلا به فهو لازم، وينتظر الأصل بالسقي حتى يتضرر الأصل أي النخل ذاته. يعني يكون مثلا يقول السنة القادمة ترى يضره أن تسقيك اليوم لكنه أنفع للرطب نفسه. وإن أبى وإن أبيت السقي اليومي أو حسب الحاجة مع الصيف فإنه يجبر على ذلك. من الصور إذا بيع الأصل وعليه ثمر الباع، قال بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر الباع فلازم المشتري سقيه. ليش فرق المؤلف؟ أو شيخ ناخذ صورتها، بيع الأصل وعليه ثمر الباع، هذه مر معنا في أوائل المسائل. أنا بعت قبل قليل بعت الثمر لأبو عصام، طيب جاني الشيخ عبد الرحمن وأنا عندي مزرعة في الحسا والاستراء ما متفرغ له، قال أنا أشتري منك الأصل الذي هو النخل نفسه وعليه ثمر، الأصل ثمر لي إذا تشقق الطلب، فلازم المشتري سقيها. طيب أنا اللي أسقيها، أنا البائع. البائع لم يملك من جهتي، لماذا؟ قال في المغني كان طرح استفهام لهذا، قال لأن هذا بقاء ملكي عليها، إن ملكي الآن باقي عليها فأنا اللي لزمني السقي فلازم المشتري سقيها. من المسائل وهي مسألة الجوائح، وهذه تطبيقاتها كثيرة، والمؤلف ذكر أربع صور لأسباب التلف في الثمر بعد بيعه. إما أن يكون السبب في التلف ما يسمى آفة سماوية. ما هي الآفة السماوية؟ ذكر المؤلف الضابط لها والمثل عليها، ما لا صنع للآدم فيها كالريح والحر والعطش والغرق والصقيع والصواعق. أذكر فعلا في مزرعة في القصيم فجأة كده ست نخلات صاعقة احترقت كما قال الجن في أصابع صاروا فيه نار فاحترقت، هذه آفة سماوية. هذه النوع الأول. النوع الثاني من التلف يكون بسبب الآدمي. الآدمي قد يكون غير البائع المشتري مثل عامل عندي في المزرعة. الثالث هو بسبب البائع. الرابع يكون بسبب المشتري. لا. هذه الصور الأربع ذكر المؤلف. أول شيء إذا كان بيئة سماوية يكون على من؟ خاص يكون من ضمان البائع، فالرجع ولو بعد القبض على البائع، يعني حتى القبض بالتخلية مثلا، يعني تعرفون القبض للثمر هو بالتخلية. فقال لي جاني الشيخ عبد الرحمن وقد اشترى مني الثمرة بعد أن بدأ صلاحها، فبقدر الأجل جاء مطر شديد على وقت الموسم، وكان سبحان الله أهل النخل لا يحبون يعني المطر في وقت الموسم إلا إذا كان مطر خفيف يعني يغسل، لكن إذا كان مطر شديد قد يضر يعني. فجاني وقد اشترى فتضر يعني صار الرطب صار يستوي استواء يسمونه استواء النج كذا يسمونه يعني ما يصير استواء استواء يعني بالعادة الرطب يستوي من ليس من جهة يسمون القمع، يستوي من الجهة الأخرى. فإذا جاء المطر سبحان الله يستوي كله، شوفه ما تشتهي أكله مثل لو استوى بالثلاجة أو نضج بالثلاجة ما ترغبه مرة. فالآن تلف بآفة سماوية خاص من ضماني أنا، من ضمان البائع. قد جاء في الحديث أن الرسول أمر بوضع الجوائح، خاص أنت ما تتحمل هذا، أعوذك برطب آخر بتمر آخر أو خاص نبطل البيع وأعطيك فلوس فمن ضمانه. والتخلية ليست بقبض، طيب الحالة الثانية إن كان التلف يسيرا لا ينضبط فيفوت على المشتري، لأن هذا يوجد إيه تلف، أنت اشتريت مني 10 نخلات نص نخلة تلفت، فصل هذا التلف يسير مما إيه وقد ساهل في الناس يتسامحون فيه. وقد قال الله جل لما ذكر الابتلاء قال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فهذا من النقص الذي يحصل، نقص الثمرات، يبتلي الله جل البائع قد يبتلي المشتري. ومن عجائب القصص المواقف في ذلك يعني سورة القصيم، حكم انتشار واشتهار منطقة القصيم ما يسمى بالبر والقمح وشيء من ذلك، لما بدأ يتطور ما يسمى الوقاية من الحشرات ومن الحشرات والجراد وكذا، فكان الناس يتضايقون المزارعين إذا صلح الحب واستوى تأتي الجراد وتأكل وتؤذي المزارعين بنقص ثمارهم. فجاءت هذه الخدمات يسمونها المبيدات والمبيدات لأجل أن تحمي هذه الحب من أن يأكله الجراد. فسبحان الله أحد السنوات يعني فعلا جو ورشوا هذه حتى لا تأكل الجراد، وسبحان الله يعني جت دواب من الأرض طيب أكلت أكثر المحصول في تلك السنة في بعض المزارع، فتعجبوا من ذلك. وفعلا سألوا أهل الخبرة قالوا سبحان الله الجراد هو ما كان يأكل الثمر الحب نفسه ابتداءً، هو كان يأكل الديدان التي تخرج طيب، ثم سبحان الله إذا جاع وما شبع أخذ له فمطل بعض الحب وأكله، ولما كان يأكل الجراد نحو من الحشرات. سبحان الله يعني كيف أرزاق الله أجل كيف يسوقها حتى لهذه الحشرات الدور. الحالة الثالثة إذا تلف سبب آدمي قال ولو كان البائع فيخير المشتري، يعني جاء البائع هو الذي أتلفه، يعني أخذه ثم مع التنزيل أو العمال مع التنزيل أو الخرف أتلف أو صبوا عليه ماء، فإنه يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء. مثل واحد أتاه مزارع جديد ولا يعرف النخل وشيء من ذلك، فقال أنت تعرف تخرف النخل؟ قال إيه، وأثره الرجال ما يعرف. فجاء وش سوى طيب، وذهب إلى النخلة من أصلها فقصها كلها من رأسها كلها طيب، يظن هكذا. فجاء للمسؤول عن الكفيل رؤوس الشجر كلها يعني بما فيه من الرطب والتمر، فيخير هنا المشتري بين الفسخ وطالبة البائع بما دفع من الثمن، إما يفسخ يقول أعطني فلوسي أو إمضاء يقول لا أنا سأمضي وأريد بدله. قال المؤلف المسائل هل صلاح بعض الثمر كافل للحكم بصلاح سائر الثمار؟ وهذا من باب التخفيف في الشريعة، أن صلاح بعض الثمر صلاح الله ولسائر النوع في البستان. فإذا نوع مثل إخلاص صلح ولو في نخلة واحدة وعشر نخلات ما صلح نقول خلاص صلاح لكله، فاعتبار الصلاح في الجميع شق وهذا باب الرفق. طيب كيف بدو الصلاح؟ هذا الأمر معروف عندكم أن بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أتصفر حسب النوع كما جاء في الحديث. أما العنب فيتموى حلوا كما جاء في الحديث أسود أي يزين طعمه ويستطاب طعمه. وفي بقية الثمار كالتفاح بطيخ الرمان غيره أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. القثة والخيار ونحو ذلك قال أن يؤكل عادة. الحب قلنا أن يشتد أو أن يبيض. كان المؤلف الآن من خلال كلامه أن الأحكام متعلقة بالثمر على 4 مراحل وكل واحدة لها حكم فقهي، فنحاول نجمعها ونستنبطها. في أحكام تتعلق بالظهور لما يباع بالظهور مثل البقوليات إذا ظهر بشرط جزة، في أحكام تتعلق بتشقيق الطلع أو شقق الطلع أو التأبير كذا مثل التمر إذا بيع فيكون للبائع بعد شقق الطلع، في أحكام تتعلق بدو الصلاح أنه لا يباع إلا الثمر لابد من الصلاح، في أحكام تتعلق بالجذاذ وهي آخر مسألة التلف، إذا تلف قبل الجذاذ فهذا من ضمان البائع. طيب بالنسبة للعبيد ومثله كذلك الدواب، ومثل كذلك الآن سنقيس على السيارات والجوالات وغير ذلك. إذا باع عبدا وله مال فلمن ماله؟ المؤلف كان يقول المال هذا لا يخلو من حالين، إما يكون هذا المال لم يشترطه المشتري أو يشترطه، فإن لم يشترطه المشتري فالأصل أن المال للبائع. يعني العبد هذا كان معه جوال، هذا الجوال أصل للبائع ما يكون للمشتري، ما يكون تبع العبد. طيب إن اشترطه المشتري قال المشتري خلاص أنا سأشتري منك هذا العبد وأشترط أن يكون جواله معه، لأن شفت معه جواله فيكون له، تمام. لكن قالوا إن قصد المال اشترط العلم به، لأنه كان اشترى شيئين صفقة واحدة فاشترط العلم وسأشترط البيع. قالوا مثلا إن ظهر به عيب رد العبد والمال معه، إن لم يظهر به عيب أمسكه مع ماله. طيب إذا لم يقصد المال فلا يشترط شروط البيع، لا العلم وشيء من ذلك. وخذنا الحق به مثلا، الآن تذهب تشتري أجهزة، أحيانا بعض الأجهزة يقولون معها شيء آخر، وأحيانا في التسويق يقولون اشتر ثلاجة ومعها ميكرويف، معها مثلا طاولة كوي، معها شيء من ذلك، فهل يشترط العلم بها ولا ما يشترط؟ ثم وهل لو فسخت لعيب تردها ولا ما تردها؟ اشترط ما هم يقولون هو هدية، لكن في الحقيقة هو محسوب ترى عندهم المبيعات. انك اذا كان الثلاجة لما اشتريتها ب 3000 ريال وقالوا معها مثلا طاولة كوي هدية، هي ترى كان 2800 وهذه 200 ريال. فاذا فسخت العيب بالثلاجة بترد معها الطاولة اللي اعطوك اللي هو مسمى هدية. وهذا المؤلف ذكرها الآن، قالوا من باع عبدا أو أمة له مال فماله للبائع لا يشترط المشتري، ذكر المؤلف الحديث. فإن قصد المال اشترط علمه وسيشترط البيع، المبيع مقصود كما لو ضم إليه عين أخرى، وإلا يكون قصده المال، إنما قصده العبد وليس المال، لا يشترط له شروط البيع. قال وصح شرطه ولو كان مجهولا. كيف؟ يعني مجهول. قال لنا تعرفون القاعدة، التابع تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل، كأساسة الحيطان ونحوه، سواء كان مثل الثمن أو فوقه أو أكثر. يعني سواء كان الجوال يسوى 7000 والعبد يسوى 5000 أو أكثر أو أقل، بس ويشرط مال العبد ثم رده بإقالة غيرها، رده معه بإقالة أو خيار أي بن يرده معه، مثل ما قلنا في طاولة الكون مع الثلاجة. لمن تكون ثياب العبد عند البيع؟ يعني أنت شريت عبد الرحمن أمة ما شاء الله لابسة فستان وعباء خمار، قالوا فماله يسمون المهنة أو مال العادة ثياب تلبسها خلاص هذا يتبع المشتري، لكن لو كان عليها ثياب لا حول لنا. مثل قصة الفلة التي وضع فيها أثاث، وأنت تعلم أن الأثاث هذا التسويق بس فلا يدخل، فثياب لبس العادة للمشتري، أما ثياب الجمال فيكون للبائع لأن زيادة ولا تعطي بحاجة العبد. طيب ما يدخل في بيعي الدابة الخيل شيخ علي، يلا علم أولادكم فروسية ومنها ركوب الخيل. طيب أسألك وأنت من أهل العرف، هل أنت تعرف المؤلف ذكرها، شو ذكر اللجام المؤلف والمقود والنعل، ما هو اللجام؟ هذا اللي يكون على الرأس، نعم. ما هو المقود؟ دركسونا المقود هو اللي يعني يحرك. ما هو النعل؟ هذا ولا هذا اللي يكون النعل لها ولا للراكب؟ هذا حديث، هذا الذي يعرف النعل الذي تكون على قدميها ومثل السرج. فهل يشمل، شوف المؤلف يقول يشمل بيع دابة كفرس لجام ومقود ونعل، يشمل. لكن عرف الناس إلى الآن على ذلك؟ ربع خيل وفرس. هنا معهم جميل، عرف الفريق مستقر عنه. طيب السيارات الجديدة هل يدخل فيها مثل اشتراك أدوات الإسعافات الأولية وغير ذلك؟ أذكر لما اشتري سيارة جديدة هذه الأشياء غالبها إلا يمكن ماطور الهواء ما أظن موجود يعني إلا بعض السيارات. طيب إذا اشتريت جوالا الشاحن إذا كان جديدا السماعة لبعض الجوالات، طيب الأكسسوارات الداخلية في السيارة تدخل لما تدخل، التظليلة تدخل مثلا، هذه أشياء لا تدخل غالبا. المرأة إذا اشترت مثلا شنطة هل تدخل فيها السحاب أو ما يسمى السلسلة؟ فعادة نعم تدخل. شيخنا أحسن الله عليكم، تفضل. الآن الأجهزة أو أغلب الأشياء فيها اشتراطات موجودة يعني أو المنصوصة عليها، فهل يكتفى يعني ما يعتبر بالعرف؟ بالنص أحسنت، إذا وجد نص خاص النص يعني يقدم، لأن النص هذا أقوى أمر، فالمطلق يجرى إطلاقي ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة عرف. لكن حتى متى نحتاج مثل ذلك إذا ما في نص؟ وهذا قد يحصل ترى أنه ما في نص بين المتعاقدين على شيء، إما بيع شفهويا أو بيع إلكترونيا لكن بدون توضيح التفاصيل وتدخل ما تدخل، فنرجع مثل ذلك. أو أحسنت يا محمد، المستعملات أشياء مستعملة قد ما يحصل مثل هذا من تدوين، أن يكون تسويق سريع أو في بيع حراج أو مستعمل سواء إلكترونيا أو مباشرة فقد يشكل، فهذا المرجع ما يكون لمصلحة فيه ويدخل فيه عرفا في الواقع ويشمله اللف فيدخل وإلا فلا يدخل. ما كان فيه أسئلة عن الأفات شيخنا أحسن الله عليكم، مسألة الجزة للجزة لم أفهم شيخنا، واللقطة اللقطة الجزة يعني من بصاحبين مزارع الله عارف. الجزة الظاهرة بمعنى الآن لو افترضنا أنت دخلت مزرعة وفيها باذنجان أو فيها طماطم، فأنت الشيء المستوي الجاهز الآن ستأخذه ستلقطه، فاللقطة الظاهرة هذه اللقطة الأولى، فسبحان الله بقدر الله هكذا مثل نمو مثل هذه النباتات، تجد بعد 3 أيام 5 أيام أنت أخذت النتاج كله وبعته ولا أكلته، بعد 3 أيام 5 أيام نفس الشجرة هذه يخرج منها ثمر جديد، هذه لقطة ثانية، إذا لقطة بعد لقطة. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.